mettere e lasciare il pedaggio. والآخر منفصل. هذا المؤلف في آية القرآن حتى يفهم الله. هذه العبارة عبارة القرآن الكريم. كرة في غير القرآن هل نجد عبارة منها؟ Thank you. ذلك الآرى. نعم، في الحديث عن الضمائر عالم النحو يقول ضمير التكلم أعرف الضمائر، بعد ذلك ضمير المخاطب رقم 2، ماذا بقي؟ الغائي. لذلك هنا لاحظوا فسيكفي جعل فاعل صريحا. الآن أنو الأعراب؟ مخاطب أو غائي؟ مخاطب الأعراب. جيد، جاء الغائي صلة هنا أيضا. هل استطعتم أن تعرفوا الشواهد بكاملها؟ نعم. جيد، هنا ما تفهم يعني زميلنا، عرفت الشواهد بكاملها؟ ليه؟ أنا لن أخرج عن الكتاب ولا عن الشواهد. عرفتم منهجي؟ أي أبدا. أعطيت الطلاب مثلا نسبة 80%. هي خير لكم، شو عم نعلم؟ مشان أعطينا الطلاب نسبة 80%، ماذا نطالبهم؟ نطالبهم ب 45 أو 50، هكذا أنا عادتي، ولا أخرج عن الكتاب ولا عن يعني معلم أبدا أبدا، هكذا إن شاء الله عادتي، لا أخرج عن الكتاب ولا أطالب بأمور صعبة لا تطاق أبدا أبدا. أسئلة موجزة بساعة يستطيع الطالب المداوم المتابع المهتم بساعة واحدة يستطيع أن يجيب عنها أبدا. ها؟ طبعا سؤال، هذا السؤال عن الشيخ الإعلامي. هنا المسألة الثانية الأرجح من الوجهين الخلاف مذكور. اختلاف أيهما نقول؟ هل نقول فسيكفيكهم لغة القرآن؟ طبعا. أو أن يكون مذكور مكان أكثر خواتم. كلمة كان لدى العلماء، ترجيح، منهم من رجح الانفصال ومنهم من رجح الاتصال. بعض علماء النحو ابن مالك يريد الانفصال بالألفية، ابن مالك رجح الانفصال وله شواهد، ابن عصفور رجح الاتصال وله شواهد. هنا أنا لا أغوص مع الطلاب كثيرا، خلافيات جزئية لا نغوص. أرى فريت وضحى. نشوف إذا في أسئلة بس غيره. خبر. القلب الصرفي. نعم. القلب الصرفي أيها الأكارم. مسألة تتعلق بالنطق اللغوي للعربي. وجد علماء النحو بعض الألفاظ المتشابهة في اللفظ، بعض الألفاظ المتشابهة باللفظ، الحروف واحدة في هذا الفعل وفي هذا الفعل، لكن هناك مغايرة بتقديم أو تأخير بترتيب الحروف. مثال، وجدوا الفعل يئس ووجدوا الفعل أيس، تسرع أحدهم فقال أيس مقلوب عن يئس، وقال لنا الحكم التالي، قال في اللغة العربية أفعال مقلوبة عن أصول لغوية، ما دليلك؟ قال دليلنا عدة أمور، أولها أن الفعل الأصلي له شهرة كبيرة وله استعمال كثير. الفعل يئس أصل أم لا؟ يئس، استعمال العربي للفعل يئس كثير وواسع ومشهور، لكن استعماله لأيس أقل. ثانيا قال المشهور عند العرب استعمال المصدر اليأس، يئس يأسا، والنادر أن نستعمل أيس، أيس أيس نادر. ثالثا قال التصريفات التي نجدها في الفعل يئس هي الأكثر، والتصريفات أو التصاريف التي نجدها في كلمة أيس هي الأقل. تعودنا تفضلوا تعودنا ما تعودنا من الناس مداومين سبحان الله. يعني مثل الختام، هل يعقل أن نطرد أحدا؟ هنا من قال لدينا قلب مكاني، من قال لدينا قلب مكاني سيقول لنا إن سألنا ما وزن أيسة، ماذا سيقول صاحب نظرية القلب؟ عفلة، صحيح صحيح. فبالآن إذا جاءنا عالم آخر قال أخي مسألة القلب ليس لها حقيقة في اللغة، هذا أصل وهذا أصل، الفعل أيس أصل وحده والفعل يئس أصل وحده، يقول هذا له وزن وهذا له وزن، أيس فعيلة ويئس أيضا فعيلة، هذا أصل وهذا أصل. في القراءات القرآنية لعلكم درستم شيئا من كثر التفاسير، تأتينا بعض القراءات فيها تشابه صوتي بين حرفين، مثلا آية قرآنية فيها يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أحد القراء يقرأ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواقع، صقع وصعق. هنا يقولون كلمة الصواقع مقلوبة عن الصواعق، وقرأت الآية طبعا قراءة شاذة لكن لغة تمام، وقيسوا عليها، وكل هذه الأمور مسجلة. الذي يقرأ التفاسير الغنية بالقراءات القرآنية والتوجيهات اللغوية سيجد مادة واسعة اسمها القلب المكاني، ومنها إذا عدتم إلى كتاب قيم جدا اسمه المزهر، كتاب قيم جدا المزهر الإمام السيوطي في علوم اللغة، سيوطي رحمه الله في هذا الكتاب إذا قلت لكم جمع 100 كتاب تصدقوني كم كتاب؟ 100 كتاب مجلدين، ما ترك شاردة ولا واردة في مجال اللغة إلا وجمعها. مثلا وجد كتابا لعالم اسمه ابن فارس في القرن الرابع للهجرة، ابن فارس صاحب لطائف لغوية يدرس خصائص اللغة، أسرار اللغة العربية، درسها بكاملها في كتاب سمى الصاحبي في فقه اللغة. السيوطي أتى إلى هذا الكتاب وأخذ الموجز، أخذ اللطائف من هذا الكتاب وضمنها في المزهر، أتى إلى كتاب الخصائص لابن جني تاقية مواسع، بوض السيوطي بابا معينا الإبدال مثلا أو القلب، فأسنا سؤال أخر بحث القلب جيد، ماذا قال ابن جني في مجال القلب؟ أخذ المادة بكاملة، صفحة صفحتين ثلاث صفحات أخذ المادة بكاملها، قال ائذني في القضائف. قال في دويه في الكتاب عن الإبدال كذا، أتى بنصف الصفحة. قال المبرد، قال ابن قتيبة في أدب الكاتب، الله، مئة كتاب، كتاب قيم جدا، قيم جدا، في مجلدين، كتاب قيم، ما ترك شارثة ولا واردة تتعلق باللغة. حفظوا شمنات لغة، تعرفون أنتم اللغة العربية علوم متكاملة، اللغة، الصرف، تمام، الاشتقاق، النحو، البلاغة. والمؤلف رحمه الله ما ترك علما من هذه العلوم إلا وله فيها تصنيفات، لا أقول تصنيفات، فيقول هذا الكتاب شاطية، تجدون القلب والإبدال والإعلال والأوزان والجموع، شاطية جدا. أيضا سؤال آخر، تفضل. وذو ملازم إضافة لغير الله، فلا حاجة للسبب الضافية. الآن إذا قلت لك وربك الغفور ذو الرحمة، في منطق العربية كلمة ذو لا تضاف إلى ياء متكلم، في منطق العربية لا تضاف إلا إلى اسم جنس. فلان ذو مال، كلمة مال مجنة، تمام. فلان ذو أخلاق حسنة، كلمة أخلاق جنس أم لا؟ في منطقة عربية كلمة دولة تضاف إلى الياء. هي اللي أخذوها على ابن مالك. كلمة الفم إذا فارقته الميم في اللغة العربية، إذا عدنا إلى أصل كلمة فوه، ما رأيكم؟ نقول مثلا أعطونا آية قرآنية فيها كلمة فا أو فو أو في. آية قرآنية في أسماء خمسة كلمة فو، آية واحدة هي. نعم، ليبلغ فاه، فاه مفعول به منصوب، على تصريد لي عالم اللغة يقول كلمة سم لها أصل لغوي. ما هذا الأصل اللغوي؟ قال أصل كلمة سم فوه على وزن فوز. أصل كلمة سم فوه، هذا الأصل يعامل معاملة فرعية، علامة الرفع الواو، علامة النصب الألف، علامة الجر ياء. أما كلمة فم لها حركة إعراب ظاهرة، فمك، فمك، فمك، هذا الفرق بين هذه وهذه. في سؤال؟ سجلتم سورة الضحى عشان أربعة؟ أكثر. طبعاً. لها عدد من أنواع. أول نوع الجنسية، إما تفيد استغراق الجنس حقيقة، كلمة وخلق الإنسان ضعيفا، أو مجازا نقول زيد العالم. كلمة العالم هنا تفيد الجنس الذي يراد منه الكمال، يعني الكامل في هذا العلم. ومنه قوله تعالى الإسلاميم ذلك الكتاب، كلمة الكتاب التي ذال على الجنس، هذا الجنس يراد منه الكمال، يعني ذلك الكتاب الكامل في أوصافه وفي مضمونه وبلاغته وإعجازه. هذا رقم واحد. ثانيا عندنا الدالة على الحقيقة وعلى ماهية الشيء كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. كلمة الماء الفيا الدالة على الحقيقة. ثالثا الدالة على العهد، وهذا العهد ثلاثة أنواع. أولا العهد المذكور، مذكور في سياق الكلام فقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أي رسول؟ المذكور قبل قليل. هذا العهد الذكري مذكور. عندنا الدالة على العهد الذهني، الذهني أي الذي في ذهن المتكلم وهو يسمع الآية سيتوجه بذهنه إلى معنى معلوم معين كقوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. نقول في أي غار؟ في أي غار؟ ما رأيكم؟ لا، هناك غار معهود. ما هو؟ غار ثور. غار ثور. ثالثا الدالة على العهد الحضوري، الدالة على العهد الحضوري كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كلمة في قوله تعالى اليوم، هل يقول لنا طالب علم اليوم أكملت لكم دينكم يعني اليوم السبت؟ هل يقول هذا إنسان اليوم هو يوم السبت؟ هل هذا المقصود؟ اليوم يوم عرفة، تمام، حجة الوداع. هذه الأساسيات. الآن عندنا إضافات أضفناها في درس سابق. الزائدة اللازمة، الزائدة اللازمة في كلمة الذي، في كلمة التي، في كلمة الآن، في كلمة اللات والعزة، ومنهم من جعلها في اسم الجلال زائدة لازمة. في نوع آخر الدالة على التغليب كقولنا زرنا البيت. أي بيت زرنا؟ أي بيت؟ البيت، بيت الله الحرام. أصبحت هنا أطلقت وغلب لفظ البيت على بيت الله الحرام، ذلك لا ينصرف إلى غيره من البيوت، غلب عليه. كما نقول النجم، النجم يطلق على الثريا، هذا الغالب على كلمة في كلمة النجم. علماء النحو يقولون من مصادرنا الأساسية الكتاب. ماذا يعنون؟ كتاب سيبويه، مو أي كتاب، هنا للتغليب دخله. نوع آخر رابع أو خامس النائب عن الضمير، النائب عن الضمير كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في كلمة المأوى نائب عن ضمير، أصل العبارة فإن الجنة هي مأواه، هذا توجيه علماء الكوفي. هذه معاني أول شاهد والعصر إن الإنسان كل حفظت الاثنين مني انت انه استغراق الجنس ضابطها ان نضع كلمة كل، تمام، تبع الاستغراق، لاستغراق افراد الجنس ضابطها لو ما ذكر ان نضع بدلها كلمة كل. جنسية انواع، جنسية حقيقية وجنسية مجازية. قلت لك أنت الطالب، جيد، أنت هل تشمل جنس الطلاب جميعا حقيقة؟ هي أن أنت الطالب من جمع الأدب والسلوك والنظام والاحترام والهمة، هذا مقصود المجال صح أم لا؟ هذا أيضا سؤال هذه غير الدارس هنا تفضل بالعلم باسم العلم هذا إلكم هذا تحضير ذاتي تحضير ذاتي أنتم تحضرون تسألوا الكتب تسألوا المراجع مو تحضير ذاتي أسماء العلم هو أفعال مقاربة تحضير ذاتي أنا تستغل المدرس لا سألني في كل سؤال إلا تحضير ذاتي الآن أذكر أنت على سورة الضحى الضحى ماذا نعرف الضحى سجلوا الآية السورة سجلوها الضحى مبتدا صفر صفر الضحى مبتدا صفر إجابة أخرى والضحى والضحى كيف تعرف تكنتين؟ أدبي هذا تعرفني الله يدعم جارو هذا جارو والضحى انت جدنا ما كنت مدعي معنا كنت مدعي معنا؟ مجادي مين انتين؟ زميننا انت مدعوي عارب والضحى حارب جارو ايه حرف جر الواو واو القسم حرف جر هكذا نقول ضحى مو هيك نقول اسم مجرور علام جري على الالف احسن والجار المجرور بالسهل محذوف وجوبا وجوبا تغييره اخفي جيه جميل والليل والضحى والليل ما يسالب والليل لا الواو عاطفي الواو عاطفي احفظوا هذا الكلام احفظوا هذا الكلام الواو الثانية عاطفي ايوه ليلي اسم مجهول جميل الدور اذا سجى ماذا تعرف اذا لا تسرع والضحى والليل إذا سجى جاره تعرف إذا ظرفية قل فقط ظرفية حضور ذكرى قل فقط ظرفية خلع منها الشرط واضح في كل أساليب القرآن في كل أساليب القرآن إذا بعد القسم فقط ظرفية لا نقول شرطية جاروا ما يعرف سجا خلني مقدر على خبر نقول نعم بس ما نقول شرطية ايه خلاص نعم ما بدي لا لا لا وتنقول المدرس يوجهكم الى توجيه علمي صحيح وانتم تحفظون جيد تحفظون كليشة واسعة صح التعبير سطر وسطرين تحفظون هنا هذا الإعراب بكامله غير مقبول وغير لائق اللائق إذا بعد القسم خذوا هذا الكلام إذا بعد القسم ظرف فقط ظرف تمام ليس فيها معنى الشرط حسب العبارة أقسم بالضحى تمام وقت كذا تمام أقسم المولى مؤن والضحى ماذا قسمها؟ والليل وقت وقت سكونه خالي عن معنى الشرط. فضل هذا الكلام خالي عن معنى الشرط في كل أساليب القرآن. ما هو؟ هو مجاله على الله. هذا الحفظ عندكم يطبق إذا قرأنا قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. هنا أنتم تحفظون إذا ورث صح، بما يستقبل من الزمان صح، خافض لشرطه معناها بعد جملة مضاف إليه، منصوب بجوابه. ما معنى منصوب بجوابه؟ أصل العبارة سبح متى؟ إذا جاء، هي معناتها منصوبا بجوابه. السطرين اللي حافظينه هي ترجمتهم إذا جاء نصر الله والفتح. إذا فيها معنى الظرف أم لا؟ الآن فيها شرط ارتباط أمر بأمر؟ فيها. الآن ما بعدها جملة مضاف إليه أم لا؟ مضاف إليه. هذا الظرف ألا يتعلق بالفعل بما يتعلق بالجواب؟ وين الجواب؟ فسبح. تمام؟ إذا سبح ارتبط ماذا؟ بكلمة إذا هو العامل فيه. طبعا طبعا ما ودعك ما في رمح دواء تمام ودعك ربك ربك أحسن. وما قلى تعذب يحتاج إلى أبد ودعك ربك قيس عليها وما قلاك ربك. الآن في الآية اختصار وإيجاز أم لا؟ من أين الاختصار؟ حذف المفعول به تمام؟ واستتار الفعل واضحة؟ هذا نجيب قولي وما قلى ما نافيه قلى فعل ماض ومع الفتى والفعل ضمير مستتر جوازه بالبلاغة تكون مع أسرار الآية تقولون أسرار الآية في البلاغة حتى المفعول به للاختصار. جاروا هنا جاروا فضة ولا عيد قراءة ولا السكون سكن تسلم نعم ولا الآخرة أحسن بعدها خير خير لك من الأولى جميل أعرف ولا الآخرة وروحة ما قبلها أسلم أسهل شيء طالب العلم الواقع ما قبلها في عقوق والله عاطي شيء فتحكوا انتوا في علو تمام الواو عاطفي نعم من آخرة اللام منعها اللام زائدة نعم طبيب الجراحة لا يقبل ان تكون زائدة انا حتى زائدة ليس لها دو هذه اسمها لام الابتداء للتوكيد جيه دائما من أين جاءتها التسمية؟ لام الابتداء من أين جاءتها التسمية؟ ارتبطت بمبتدأ واضح؟ ماذا أفادت؟ التوكيد. هل يعقل أن تكون زائدة؟ معاذ الله مير؟ يلا الآخرة أحسنت. وخيرون خيرون حضر. أحسنت. لك لك خيرون متعلقان بكلمة خير. أحسنت. من الأولى من حقلها الأولى اسم نجرو متعلقان في الخبر. أحسن. الأولى اسم مجرور. نعم. تابع قالوا. ولا شوفه. نعم. لا نقصان. صح. جيد. هل له محل إعراب؟ كيف حرف استقبال ليس له محل إعراب؟ يعطيك مرفوع. كم هو مرفوع بي؟ نقول مرفوع لتجرده عن ناصب وجازم. علامة رفعي يعطي ممكن تكون هذا شو أصلا شو السبب بين يعطي ويدرس يدرس الحركة ظاهرة ويعطي الحركة مقدرة. ما قال العربي يعطيك؟ هل قال العربي يعطيك؟ لا. الياء ثقيل الضمة ثقيلة على الياء فنقول مضارع مرفوع علامة رفعي الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقال. والتاء مفعول به مقدم. أين الفاعل؟ أحسن. عرفنا ربك بالتفصيل. فاعل مرفوع عرفت ضمة والتاء قدير مقدم مضاف إليه. بعده سترضى. هذا نوع عليه فترضى يعطيك فترضى اسمع احيانا يعطيك فترضى يكرمك فتسر ندرس فننجح فعاطفة تفيد السبب. تمام. الان ما السبب الذي من اجله يرضى رسول الله؟ ما السبب؟ من العطاء. عطاء الشفاعة. وين؟ ماذا قال رسول الله؟ لا أرضى وواحد في أمتي من أمتي في النار. لا أرضى. فهذا الكريم شغلنا يا هذا. آخر درس يعني ما تكون هيك تشدوا معنا. فيوم فترضى الفاء عاطفة تفيد السبع. ترضى؟ تعذب. والفاعل؟ وجودا أم جوازا؟ وجوبا ما نفكر فيها هي صارت مسلمات. فترضى. جارو ألم يجدك؟ أنت أين كان بالدور؟ ألم يجدك في تعرفها؟ سهلة. هذا الاستفهام ولم تعرف جازي. الآن هذا الاستفهام اسمه استفهام تقريري. استفهام تقريري يعني نحن نريد أن نقرر المخاطب. نريد أن نقرر المخاطب ليقول بلى. تمام. القاضي يقول لفلان ألم تفعل ذلك؟ والقاضي القاضي على معرفة عنده سجل كامل. فلان فعل كذا وكذا. الآن يريد منه أن يقر بذلك. ذلك عن البلاغة يقول استفهام تقريري معناها ألم يجدك يتيما فآوى ووجده الله يتيما فأم لا صلى الله عليه وسلم. إذن ألم عند الاستفهام لم حرف جازم. يجدك تابع يجدك مجزوم على مجزمي سكون والكاف ضمير مفعول به. فالفاعل أنا بكل ما يبدي لك يا طالعا الله يسامحكم يتيما أول ولا ثاني؟ ثاني. ما الأول؟ أحسن. أبنها ألم يجدك يتيما فأوى. أحسن. جملة ألم يجدك يتيما فأوى. إيه لا ما خبر ما توصل لأنه عاطفة لا لا أبدا لا لا فضل وين استئنافية لا يجوز ليه العبارة في ارتباط في ارتباط أبدا عاطفي تفيد السبب جملة استئنافية لا عاطفي عاطفي وجد كتب ألم يجدك يتيما فآوى يعني أصل عبارة وجدك تمام وجدك يتيما فآوى جملة فآوى معطوفة على وجدك وجدك لا محل لها الإعراب هي مثله وجدك ضالا وجدك ضالا فهدى فاعل جوابا موجوبا هو وجد هو جوازا كاف مفعول اول دالا مفعول ثاني الاخير هنا فهدى عربنا مثله فاء عاطفي هدى فعل موم والفاعل هو زار نعم عربنا مثله ست مرات ايوه نعم ايوه اول جميله فاما كاغنى فعلي فعاطفي واغنى فعل ماض والفاعل هو زاره فاما اليتيم فلا تقهر لا استئنافية لماذا استئنافية الكلام الاول الكلام الاول في جهة واحدة هذه الجهة فيها الامور الثلاثة اول امر هذا كله من التمنن تمام الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى هذه الجهة الأولى ما هي جهة التمنن صح أم لا مقابل هذا التمنن يراد العطاء تمام إنسان أكرم فلانا تمام هذا الإكرام له مقابل ما المقابل جملة استئنافية الآن واضح الفكرة ثلاث أمور تمنن الآن ماذا يقابلها مطالب ثلاثة واضح فأما الفاء استئنافية أحسن وجزاء أما حرف شرط وتفصيل وجزاء يتيمة أحسن فاء رابطة لجواب الشرط صح أم لا؟ أصل العبارة مهما يكن من أمر اليتيم فلا تقهر كلمة مهما مو شرط مهما يكن مات عنها أما عند سيبويه حين يقول أما زيد فمنطلق كلمة أما هذه في اختصارها ألا تدل على كلام طويل ما هو؟ مهما يكن مهما شرطية أم لا؟ ألا تحتاج إلى الفاء الرابطة؟ جارو ناهي جازمة أحسن جارو معنى أنا بشجع نحن هنا تدريب شجع بكرة إمام أنت تفسير خطير شجع قول أخذنا فائدة أستاذ اللغة العربية أفرمك وأما السائلة عد لنفس الإعراب أما الدكتور تنطب فيه الجزاء تشجع يا أخي والله أضعف طالب عندي بالنحو آخر سنة اللي الله يجيب الخير جاره لا في أبي أما لكي مثلا وأما السائلة ففوقي مقدم فلا تنهى فأرابطة الشرط لا ما هي جازمة تنهى مضارع والفاعل جوبا جوبا وما قد تصدق فيه شيء ممكن جاره مجرور احتاج الى تعليق اي مستقله هذه واما بنعمه ربك فحدث تحدث احسن ذلك هذا هذه الآية أدب لنا جميعا أن نتحدث دائما بنعمة الله لا نتحدث بالشكوى لا الشكوى لغير الله مذلة إنسان أكرم بعطاء بنشاط بصحة بإخلاص بكرم أن يتحدث بنعمة الله ممكن عضلات أو سمعة أو رياء اللهم أبعد عنا السمعة والرياء وما شابه ذلك وأما بنعمة ربك ربك ربك مضاف إليه وكاف مضاف إليه تحدي صار بطا انت ايه نعم والفاء والفاء رابطة والفاء وشوفا عن جوازا احسن ما سؤال بقى هي غير لا لا ما بس شو لم تعلم حدث بنعمة ربي تمام حسن في مرسول شروط مثل الاتساع من لا تكون مضغط ولا يشكف غير مواجب مع ماء ثاني شرط ذلك أن يقدم الأخوة لا تكون مضغط بماء ولا يتخدم بكرة جاوبة شكرا لكم يا نكاري الله أكبر الله أكبر الله أكبر